مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. أحب أمي ومدرستي والزيتون للكاتبة عبلة الطوباسي، نشر وتوزيع اليونيسف ووزارة الثقافة الفلسطينية، صوت وأداء مازن الهشلمون. اسمي رامز، أحب مدرستي وأحب أمي والزيتون. صباح أحد أيام الخريف كنت أستعد للذهاب إلى المدرسة سعيداً لأني حفظت مادة التاريخ جيداً، وكنت متأكداً من نجاحي في الامتحان ذلك اليوم. استوقفتني أمي وقالت: اسمع يا رامز، اليوم بكرة فيش رواح على المدرسة، فاهم؟ لازم تساعد في قطف الزيتون، ما حدا غيرك بيقدر يتعربش على الزيتونات الكبار. وقفت محتاراً في أمري، فأنا أحب مدرستي كثيراً وأحب أمي والزيتون. غابت أمي في المطبخ، وضعت كتبي في السلة وركضت إلى المدرسة. لم يمر في حياتي أطول من ذلك الصباح. ترى هل ستكتشف أمي فعلتي؟ أنهيت امتحان التاريخ وذهبت إلى مكتب المدير لأطلب إذناً بمغادرة المدرسة قبل انتهاء الدوام. لم أجد المدير، وجدت مساعدة فأذن لي. حملت السلة وركضت خارجاً، سلكت طريقاً مختصرة بين الحقول، وأخذت أقفز فوق السنابل وأتعثر بالأشواك وأنا أركض وأركض. مررت بمنزل المدير وإذا به يقطف الزيتون من فوق سلم يرتكز إلى شجرة ضخمة. رآني فاضطربت، تمهلت وابتسمت له، غمزني ورد الابتسامة. كان أولاده الصغار وزوجته يجمعون الزيتون تحت الشجرة، يضحكون ويتصايحون. كلما سقطت حبات الزيتون على رؤوسهم وظهورهم فزال اضطرابي. ركضت حتى وصلت حقلنا، أفرغت السلة من الكتب وكالسعدين تسلقت بها حتى أعلى الشجرة، وأخذت أقطف الزيتون بسرعة وأضعه فيها. بعد مدة لا أعرف طولها سمعت أمي تنادي القطافين للأكل وشرب الشاي. كنت شديد الجوع والعطش، فحملت سلتي الثقيلة إلى حيث الأكل وتربعت مع أهلي تحت الشجرة لتناول الطعام. نظرت إلي أمي فارتبكت، ابتسمت ثم قالت وهي تناولني بيضة مسلوقة ورغيف خبز طازج: خذ يما، عفارم عليك ملكت ومش مكسر. قلت لك ما حدا غيرك بيقدر للزيتونات العاليات، وشو صار؟ هربت المدرسة؟ كلها يومين ثلاث وبترجع لها. احمر وجهي وازدادت سخونته، ولم أستطع النظر إلى وجه أمي حتى لا تكشف سري، بل أطلت النظر في حبة البندورة التي ناولتني إياها، وكأنني أرى البندورة لأول مرة في حياتي، وبقيت صامتا. غافلت أمي في اليوم التالي ووضعت كتبي في السلة وركضت إلى المدرسة. أحب المدرسة وأمي والزيتون. عند الظهر استأذنت مساعد المدير بالمغادرة وخرجت مسرعاً. تفاديت بيت المدير هذه المرة ومررت من أمام فرن القرية. رأيت زاهي ابن الفران يتلقف رغيفاً حاراً بين يديه. حييته بيدي وأشرت إليه أن يتبعني، ففعل. عائلة زاهي هي الوحيدة في القرية التي لا تملك حقل زيتون. زاهي وأنا ولدنا في شهر واحد، ومن يومها ونحن أصدقاء، وأهل القرية يصفوننا بالأذكياء. ولكن زاهي لم يذهب إلى مدرسة القرية لأنه أخرس، وهو يساعد والده في الفرن، وقد أتقن مهنة الفران، حتى إن أهل القرية يقولون إنه سيصبح أشهر فران في البلاد. قطفنا الزيتون معا حتى امتلأت السلة، وامتلأ حجر زاهي، فهو لم يكن يملك سلة. طوى زاهي جلابيته على الزيتون وأمسك طرفها بأسنانه. أسرعنا إلى حيث الأكل. حاولت كتم ضحكي من منظر زاهي وهو يتمايل في مشيته، يكاد يتعثر بسبب حمله الذي يتأرجح أمامه، لكني لم أنجح وضحكت. اليوم الثالث كان يوم الخميس، وهو عطلة قطف الزيتون الرسمية، والجمعة عطلة أسبوعية. خرج أهل القرية جميعا إلى القطاف في هذين اليومين، كبيرهم وصغيرهم. دبت الحياة في الحقول بأحلى صورها، تلونت الحقول والأشجار بثياب البنات والشباب الزاهية، ورقصت أغصان الزيتون لحركة القطاف، وامتلأ الجو بالأغاني الشعبية الفرحة حتى المساء. أما الأكل فكان وفيرا، وتجلى الكرم القروي، فالكل يعزم والكل يأكل ويشرب ويتحلى. آه، ما أحلى موسم القطاف! مع حلول الظلام هدأت الحياة ونامت القرية سعيدة هانئة. ونمت ولسان حالي يردد: أحب مدرستي وأمي والزيتون.